الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل أيها الأفاضل بقية الحدود، وفي هذا المجلس نتدارس حد الزنا وحد اللواط وحد القذف وحد شرب الخمر وحد السرقة، وأسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. والحدود كما سبق معنا جمع حد، والحد هو ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره. إذن الحد وضع لمنعه من أن يعود إلى مثل هذا الفعل وينزجر غيره أن يقوم بهذا الفعل الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. ونشرع بحد الزنا. تفضل شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت. والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطئا صحيحا، فإن لم يحصن جلد 100 جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما، وعلى العبد في الزنا 50 جلدة. وكذلك الأمة وإن كان متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على المرأة ولا على امرأة. نعم. ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة 4 رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون وفي وقت واحد، وإن لم يتم أحدهم الصفة حد 3 الذين أتموها. ولا حد على من لم يحتلم، ويحد واطئ أمة والده، ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل. ويؤدب الشريك في الأمة يطأها ويضمن قيمتها إن كان له مال، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه. وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق. نعم. وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها، أو جاءت مستغيثة عند النازلة، أو جاءت تدمي. نعم. والنصراني إذا غصب مسلمة في الزنا قتل، وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك. ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره 4 شهداء أو كان إقرار. ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان. ومن عمل عمل قوم لوط. نعم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة جملة من المسائل المتعلقة بحد الزنا. والزنا هو إيلاد مسلم مكلف حشفة فرج لا تحل له، فرج امرأة لا تحل له عمدا بلا شبهة. إذا أولج رجل مسلم مكلف حشفة ذكره في فرج امرأة لا تحل له عمدا بلا شبهة فهذا هو الزنا، وقد حرمه الله جل جلاله، وهو محرم في جميع الشرائع السماوية. يقول الحق سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سماه الله فاحشة لشدة بشاعته، وفيه جناية على العرض وجناية على النسب. قال المصنف، وهذه المسألة الثانية: ومن زنى من حر، إذن محصن رجم. إذن عندنا أقسام الزاني نوعان، النوع الأول المحصن، والمحصن هو المسلم المكلف، وإذا قلنا المكلف يعني عاقل بالغ الحر. طبعا إذا زنى المحصن فإن حده الرجم، فإن حده الرجم. طبعا إذا لم يتوفر فيه شرط من هذه الشروط فإن هنا يزول حد الرجم عنه. طبعا في حالة أن يكون قد وطئ، قال بأن يتزوج امرأة، بأن يكون تزوج امرأة ونكحها نكاحا صحيحا. إذن هذا المسلم المكلف العاقل الحر المحصن، يعني أنه تزوج بامرأة طيب نكاحا صحيحا، فهو بهذا يكون محصنا. وعليه لو طلق، تزوج وطلق وزنى بعد طلاقه، يعتبر محصن. لماذا؟ لأنه قد تزوج، لأنه قد تزوج. وأصل الإحصان يا إخوة مأخوذ من العفة، والأصل أن العفة تحصل بعد معونة الله وتوفيقه بالزواج، وفيه الكفاية والغنية بإذن الله لمن كفاه الله بما بغناه عما سواه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. طيب إذن حده الرجم، والرجم يكون بالحجارة كما ذكر الفقهاء على الظهر والبطن حتى الموت، حتى الموت، لحديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب إيش؟ الزاني، الثيب الزاني. أما النوع الثاني فهو غير المحصن. إذن المسلم العاقل البالغ الحر غير المتزوج، غير المتزوج لو وقع في الزنا. طيب إذن لم يسبق له وطع صحيح معتبر، فهو بهذا ما الذي عليه؟ قال المصنف: فإن لم يحصن جلد 100 وغرب عام، وغرب وغربه الإمام إلى بلد آخر، يعني يبعده إلى بلد آخر أو يحبسه، فالسجن بمثابة التغريب عن البلد عاما كاملا. وبهذا قد دل عليه حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم والرجم. ودل أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن أنه ينفى عام مع إقامة حد الجلد عليه. طيب وأيضا دل عليه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه، جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس حوله، فقام هذا الرجل وقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه: نعم، حلف بالله عليك، يعني أسألك بالله. فقال الآخر وكان أفقه من هذا الرجل، يعني أتى بعنف وأتى بصوت مرتفع، قال الآخر وكان أفقه منه: اقضي بيننا بكتاب الله. وأذن لي أن أقول، يعني إذن لي أن أتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم أقل. فقال الرجل الثاني إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيف يعني عامل، كان يعمل عند هذا الرجل، وإنه زنى بامرأته، هذا الولد زنى بامرأة هذا الرجل الذي جاء قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فافتديت منه 100 شاة وخادم. يعني قلت أنا خلاص أنا أعطيك 100 شاة بدل يعني فداء عما فعله هذا الابن. طيب، فسألت رجالا من أهل العلم، وهذا فيه سؤال أهل العلم، فأخبرت، طبعا في رواية أنه سأل أبا بكر وعمر، فأخبرت أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، لأن ابنه شاب بكر لم غير محصن، وأن على امرأة هذا الرجم. طبعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. هنا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ العلم والقضاء، فقال لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك، ترجع لك 100 شاة والخادم، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. طيب، ومن المسائل يا إخوة، شيخ الإحصان يشترط زوجة الشيخ؟ كيف؟ ولا مجرد العقد؟ سبق معنا وأنتم تذكرون يا إخوة ذكرها المصنف مسألة عرضية، لا بد من الوطن، ولا يكفي مجرد العقد، لا يكفي مجرد العقد في الإحصان، بل لا بد من الوطن. طيب، ثم قال المصنف وعلى العبد في الزنا 50 جلدة وكذلك الأمة. إذن العبد لو زنى، احنا خذنا قاعدة من قبل يا إخوة أن العبد على النصف. طيب، إذا كان العبد غير محصن غير متزوج فإن عليه نصف الحر، يعني 50 جلدة، 50 جلدة. طيب، إذا كان العبد محصن، أحسنت، بعد 50 جلدة، لأن الرجم لا ينصف، الرجم قتل ولا ينصف، ولذلك لم يعني ليس هناك قائل بالتفريق بين العبد المحصن وغير المحصن، وإن كان قال المصنف وإن كان متزوجين ولا تغريب عليهما، أيضا التغريب ما فيه تنصيف، فلا تغريب على العبد. والله جل جلاله يقول فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم كيف يثبت الزنا؟ هذه مسألة. قال المصنف ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو ظهور حمل، إذن بحمل يظهر. الاعتراف هو الإقرار، والإقرار أن يقر أنه زنى أو وقع في هذه الفاحشة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أغدو يا أنيس فإن اعترفت فإيش؟ فارجمها. طيب يا إخوة، لو ما اعترفت قالت لا أنا ما زنيت، ما ترجم؟ ها؟ طيب الولد اعترف أنه زنى بها، ها؟ هل الآن السؤال هل يقام عليها الحد؟ الاعتراف يا إخوة حجة قاصرة، إنما تقام على من أقر، ما دام أنها ما أقرت ما يقام عليها الحد. إذا اعترفت تخوف بالله هنا يعني يقام عليها الحد. إذن زنا، هذا الزنا. اللعان إنما يكون بين الزوجين. نعم بين الزوجين. لا لا لا أحسنت، اللعان هذا خاص بين الزوجين، هذا خاص بين الزوجين. إذا أنكرت وشاء الزوج أن ليس عنده بينة، فهنا اللعان بين الزوجين. إذن أو ظهور حمل. طيب قالت أنا ما زنيت، طيب ومن أين هذا الحمل؟ لا شك أن وجود الحمل علامة على ماذا؟ على وجود الوطأ. ولذلك قال الله، قال الله جل جلاله في شأن مريم عليه، مريم إن قالت أنى يكون لي غلام ها ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. نعم. إذن الأمر الثالث كيف يثبت الزنا؟ قال وبأو بشهادة أربعة رجال، هذه هي التي تسمى البينة العادلة، لا بد أن يشهد أربعة شهود عدول أحرار ذكور. طيب ويشترطوا الرؤية يعني غير أعمى. ثم انظر إلى شدة يعني هذا الباب حتى لا قال يعني أن يكونوا مجتمعين وأن تكون شهادتهم على قمة من الوضوح. لذلك قال كالمرود في المكحلة، المرود هو الميل، يعني يتحقق من وقوع يعني يتأكد من وقوع الفاحشة فيشهد بناء على ذلك. ولذلك معنا يا حمزة لا يجوز أن يتساهل ويقول رأيت فلانا يزني بفلانة. طيب إلا إذا رأيت أمرا معاينا وعندك أربعة شهود هنا تقول هذا الفعل، فلا يجوز الجرأة. انظروا إلى حديث أبي هريرة، جاء رجل أسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات وهو يشهد، والنبي يعرض عنه، فأقبل يعرض عنه الأولى والثانية، في الخامسة أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. انظر يعني حتى يتحقق من بالفعل حصل منك. فقال هذا الرجل نعم، كما يغيب المرود في المكحلة والرشاة في البئر. قال نعم يعني النبي يتحقق منه. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا؟ يعني حتى في رواية أنه قال أبيك جنون. انظر حتى يعني يبعد جميع الاحتمالات والشبه. فقال يا رسول الله أريد أن تطهرني. ما الذي يحمله يا إخوة؟ إنه الإيمان الصادق، الإيمان الصادق. وقع اعترف بما وقع فيه من يعني الخطأ وأراد التطهير، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجل. طيب إذن حفظكم الله، إذن هذا الأمر، هذه المسألة كيف يثبت الزنا؟ قلنا إما باعتراف أو بظهور الحمل أو بشهادة أربعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أذكر نص كلامه، لكن ما معناه؟ أنه لا يكاد يعرف يعني حادثة زنا بشهادة أربعة، يعني ثبت ثبوت يعني يدلك على التقليل. شهادة أربعة رأوا هذه الحادثة عيانا، فهذا يصعب وقوعه. طيب إن لم تتم الشهادة، لو شهد ثلاثة وجاء الرابع وقال لا والله أنا شفت شيء مو طيب، بس ما رأيت يعني على هذه الشو على هذا ال... انا ما رايت ولا استطيع ان اشهد. يجلد كل واحد منهم 80. اذا يجلد من شهد و هذا الذي قال انا ما رايت فهذا يترك. طيب لماذا الدليل على هذا ما حصل من حديث ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما شكي على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وشهد عليه أبو بكر ونافع وشبل بن معبد وشهدوا عليه على المغيرة ابن شعبة. فجاء عمر رضي الله عنه إليهم وأشهدهم فشهدوا، إلا أن الرابع وهو زياد قال يا أمير المؤمنين رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا، فجلدهم عمر الحد، جلدهم عمر الحد. والمقصود يا إخوة أنه لا يثبت إلا بوجود أربعة شهود. سيأتي يا إخوة الكلام عن القذف، وبعدين اللي عنده سؤال سيأتي، لأن ربما يكون السؤال عن إيش؟ القذف. كيف؟ بريء. بل في رواية الحمد لله الذي يعني لا. كيف؟ لا ليس حق، ولكنهم ظنوا وهي امرأته، وكان معروفا رجلا مزواجا رضي الله عنه. وعموما الكلام فيها كثير، والمراد هنا ذكر الأحكام الفقهية. طيب قال المصنف، قال المصنف ولا حد على من لم يحتلم. طيب لو أن صبيا لم يبلغ وقع في هذه الجريمة الزنا، هل عليه الحد؟ قال المصنف ها؟ طيب لا حد. لماذا رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يبلغ لكن يؤدب؟ طيب قال ويحد واطئ أمة والده ولا يحد واطئ أمة ولده. يا إخوة الوالد قد يكون له إماء والولد قد يكون له إماء، ها التي هي الأمة، احنا أخذنا أحكام الإماء ها. طيب لعلنا نشرحها لك لأنك ما. طيب الآن يا إخوة حكم وطئ الولد لأمة والده، قال ويقام الحد على من وطئ أمة والده. لماذا؟ لأنه تعدى وأساء وظلم. طيب لو أن الوالد وطئ، لا يجوز طبعا حرام، وطئ أمة ولده، لا ليس نفس الكلام، لا نقول يجوز وحرام، لكن لا يقام على الوالد الحد. لماذا؟ لأن هنا في شبهة ملكية، أنت ومالك لأبيك، وهي ملك للولد، لكن لا يجوز للأب أن يطعها، لكن لو وطعها لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. وفي الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، وهنا ما دام وجدت الشبهة فيدرأ الحد عن الوالد حسب ما يراه الإمام. طيب أما هنا مسألة وهو حكم لو أن أمة كانت مملوكة لشريكين، اثنين من الإخوة يملكون هذه الأمة. طيب مو بعضة، نصفها لهذا ونصفها لهذا، لا يجوز لأحد الشريكين أن يطأها ولو أذن أحدهما، لأنها محرمة الوطأ في مثل هذه الحال كما سبق معنا في أحكام الإماء. إذن لا يباح فرج الأمة لأحد الشريكين. طيب لو حصل من أحدهما وطأ هل يقام عليه الحد؟ لماذا؟ لوجود الشبهة الملكية، وادرأوا الحدود بالشبهات. طيب ولو أن هنا مسألة، لو أن هناك شخص قال أنا أكرهت على الزنا، طيب الإكراه عادة في الزنا إنما يحصل من المرأة، ولا يكاد يتصور من الرجل أنه أكره على الزنا. طيب، ومع أن الإكراه عذر شرعي كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. لكن المرأة لو قالت أنا أكرهت على الزنا، المصنف يقول: وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت، يعني أقيم عليها. لماذا؟ لأن الأصل قيام الحد عليها، لأن الأصل في الزنا أن يكون عن طوع حتى تثبت علامة ودلالة على أنها كانت مكرهة. كيف؟ فذكر المصنف ثلاث حالات تبين، أو ثلاث علامات من خلال هذه العلامات يعرف أن المرأة كانت مكرهة على الزنا. العلامة الأولى أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها، كأن جاءت مستغيثة، يعني جاءت تصرخ وكذا، فهنا يظهر من هذه العلامة أنها كانت مستكرهة. طيب، الأمر الثاني: أو جاءت تدمي، يعني يخرج منها الدم، طبعا إن كانت بكرا بانفضاض بكارتها. طيب، وهذا يكون عند الغصب. وبهذا، وهذه علامة واضحة، أو أي حالة من الحالات أو علامة من العلامات التي يظهر فيها الإكراه. طيب، قال المصنف: والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل. النصراني، هذه حكم، هذه مسألة أخرى. لو اغتصب النصراني مسلمة، القتل هنا لأنه تعدى، وهو بينه وبين المسلمين عهد، وقد نقض العهد فجوزي بالقتل والتعدي على أعراض المسلمين، يكون هذا ردعا له وعقوبة بليغة وزجرا لغيره. طيب، من المعاهدين بين أهل الإسلام. طيب، شيخ قال: إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها، إيش معنى أنه، عفوا، هذه علامة أنه، يعني عرفت بينة أنه مثلا ظهر أثر في جسمها، أحسنت، على أنه ماذا، يعني من آثار الإكراه، من آثار، ف يعني حتى غيب ذكره فيها. طيب، إذن مسألة يا إخوة: حكم رجوع الزاني عن الاعتراف. لو جاء زاني واعترف أنه زنى ثم قال: لا لا لا، قال المصنف: وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك. ها، ايش نأخذ؟ إذا يقام عليه الحد؟ لا، يترك. لماذا؟ لأن العبرة بالإقرار الثاني. وقد سبق معنا في قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه الأولى والثانية والثالثة حتى الخامسة، ثم أيضا كرر عليه: أتعرف ما معنى الزنا؟ ثم كرر عليه كالمرود في المكحلة، كرر عليه أبيك جنون. يعني في مثل هذه الأحوال لو قال: لا لا لا، أنا أخطأت، ربما أقاله النبي، هذا المراد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يتراجع عن إقراره. طيب، وفي هذا دلالة على أن من رجع عن إقراره فإنه يترك. قال رحمه الله: ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره 4 شهداء. طيب، أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان. إذن يا إخوة، إذا كان الرجل له أمة أو عبد ووقع منهما الزنا فله أن يقيم عليهما الحد لأنه ولي أمرهما. قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبيعها. طيب، ولو بظفير من شعر، يعني بشيء زهيد، يعني يتخلص منها. لكن إذا كانت أم ولد، يعني زوجها حر، فمثل هذه الحالة لا يقيم عليها الحد هو، ولكن الذي يقيم عليها السلطان دفعا لوقوع الخصومة، لأنها بمجرد موته تصبح تصير حرة، ما ترجم، لا زالت أمة، ويقام عليها حد الأمة. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى حد اللواط. تفضل. ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجم أحصنا أو لم يحصنا. اللواط يا إخوة من كبائر الفواحش المفسدة للخلق والخلقة، والخلقة يعني الفطرة، وهو مفسد للدين والدنيا. نسأل الله جل جلاله العافية والطهر والسلامة في الدنيا والآخرة. عاقبته وخيمة، من أشد العقوبات يحصل لمن انتكست فطرته وانقلبت وصار يفضل الرذيلة على الفضيلة. قال الله جل جلاله: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يروى عن بعض أمراء بني أمية يقال هارون الرشيد، يقال الوليد عبد الملك، أنه قال: لو ما ذكر الله لنا يعني ما يفعله أو فعلة قوم لوط ما عرفناها. انظروا إلى العرب وما هم عليه من الحال، لأن هذا أمر تستنكفه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، ولا تفضله إلا من انتكست فطرته وانقلبت خلقته. ولذلك قلب الله تبارك وتعالى الأرض على من كان يفعل هذه الفعلة. قد جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من عق والديه ولعن من عمل عمل قوم لوط 3 مرات. الحديث عند أحمد. رسول الله لعن من اتصف بهذه الوصفة الصفتين: من عق والديه ومن عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عق والديه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط 3 مرات. وقال المصنف: ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما رجما، يعني أحصنا أو لم يحصنا. إذن يرجم الفاعل والمفعول سواء كان محصني سواء كان محصنا أم لا، ويشترط أن يكون مكلفا التكليف، يعني بالغ عاقل. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال وروي مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه رجم من عمل هذا العمل، وأثر أن أبا بكر جمع الناس في حق رجل يعمل به مثل هذا، فسأل الصحابة فقال علي رضي الله عنه أشد العقوبات، هذا ذنب لم تعصي به أمة من الأمم إلا واحدة، صنع الله بها ما علمتم، أرى أن يحرق بالنار، أرى أن يحرق بالنار. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه كالزاني. وفي القول الآخر أنه يعزر بما يراه الإمام. نعم، إلا إذا كان المفعول صغيرا أو مجنونا غير مكلف أو مكرها فلا حد عليه. كيف؟ إذا كان مكره أو غير، لا قول الشافعي يعزر، لأنه لم يرد دليل صريح ولم يثبت في ذلك حديث. هذا ما يصح هنا الحديث. الصحيح أنه موقوف. قلنا إذا كان هذا مكره حد القذف. نعم. وعلى القاضي في الحر الحد 80، وعلى العبد 40 في القذف و50 في الزنا، والكافر يحد في القذف 80، ولا حد على قاذف عبد أو كافر يحد، ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ، ولا يحد قاذف الصبي صبية، ولا يحد قاذف الصبية، ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطأ، ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد، وفي التعريض الحد، ومن قال لرجل، ومن قال الرجل يا لوطي حد، ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه، ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله، وكذلك في قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل، فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فيحد قبل أن يقتل. نعم، القذف يا إخوة مأخوذ من ماذا؟ من الرمي بالحجارة. نعم. طيب، أو الإلقاء، أن اقذفيه، ها؟ فألقيه في اليم. نعم. وأما في الاصطلاح فهو ما يدل على الاعتداء على العرض، يعني بزنا، بالزنا أو اللواط أو نفي الأب أو نحوه، ولا شك أنه محرم. قال المصنف رحمه الله وعلى القاذف الحر الحد. القاذف إن كان مسلما مكلفا حرا، طيب، عليه الحد، وكان المقذوف عفيفا مسلما عفيفا، والعفيف هو الذي لم يسبق له ماذا؟ أن يتلطخ بمثل هذه الفواحش والمنكرات، أو حصل منه وتاب وعلمت توبته واشتهرت. والحد 80 جلدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا الآية إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو أبشع أنواع الكذب، عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. إذن لما حصل منهم القذف. وكذلك لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، كما في حديث اللعان. وحيث أن العبد يا إخوة كذلك لو قد يحصل منه قذف، لكنه على النصف من إيش؟ من الحر، فإنه يحد كم؟ ها؟ 40. أحسنت، في القذف 40، في الزنا 50. نعم. وقد ثبت أن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء ما رأيت أحدا منهم جلد عبدا في فرية أكثر من 40. طيب، الكافر يحد في القذف ولا لا؟ لو قذف الكافر مسلما يحد 80 جلدة. طيب، لأنه بهذا قد دنس عرض المسلم. طيب، أحسنت، من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات. نعم. طيب، والصغير لا حد على غير المكلف، ولا حد. طيب، لو كان المقذوف كافرا لا يقام عليه الحد، ولكن للإمام أن يعزره. وكذلك لو كان المقذوف عبدا لا يقام عليه الحد على القاذف. طيب، قذف الصبيان، قال المصنف: ويحد قاذف الصبية. صبية هي غير مكلفة، وقذفها اتهمها بالفاحشة أو قذف الصبي، هل يقام عليه الحد ولا لا؟ قال المصنف: ويحد قاذف الصبية بالزنا. قال الصبية لا لا، إن كان مثلها يوطأ، يعني إذا كانت غير بالغة، يعني أو كانت مقاربة للبلوغ، فإن كان مثلها يوطأ فيحد، ولا يحد قاذف الصبي. لماذا؟ لأن الصبية يلحقها العار، أما الصبي فهنا لا يلحقه العار، ويعلم أنه لم يحصل منه مثل هذا الذي قذفه به. هذا تعليلهم. قوله: ولا حد على من لم يبلغ، يعني لأنه غير مكلف، رفع القلم عن 3. وقوله: ومن نفى رجلا من نسبه فعلي، يعني كأن يقول: أنت لست ابن فلان. طيب، فهذا هذا المقصود أنه ليس، يعني فيه تعريض بماذا؟ بالزنا، أنه ابن زنا. نعم. قد أثر عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في 2، أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه. وعلى هذا جرى العمل عند الإمام مالك رحمه الله. وكذلك التعريض يا إخوة، لو قال لغيره: أنا لست بزاني، وهو يعرض أنك يعني أنت كذا، هذا من التعريض. أو يقول: ولا أمي، كذلك، كأنه يعرض بأمي خصمه، إذن هذا كذلك. طيب، أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: من عرض عرضناه بالصوت. طيب، وقول المصنف: من قال لرجل يا لوطي حد، لأنه نسبه إلى ماذا؟ إلى الفاحشة. طيب، والقذف يكون هنا بكل لفظ يدل على ماذا؟ سواء الزنا أو نعم الفاحشة. نعم من عرض علي علي رضي الله عنه. شيخ بعضهم يقول إذا أنتوا تدبوك كيف؟ لا بعضهم كذا يقول إذا أنتوا تدبوك تعال. لا هنا للأسف يعني مثل هذا، هذا غلط، هو في نفسه غلط، لكن يفرق بين مقام، مقام لابد من القصد أنه قصد القذف، ولذلك يفرق. هناك كلمات يا إخوة يعني استحدثت أو استعملها الناس في بلد تدل على القذف، بينما في بلد آخر بعيدة كل البعد عن القذف. طيب وهكذا. نعم أحسنت. فلذلك ربما إذا أتيت إلى بلد تقول أنا كذا، بل حتى بعض الحركات. نعم أنا أذكر يعني بعض الإخوة خصوصا الأوروبيين بعض الحركات ربما يعني يفعلونها هي عادية عندهم وهي عندنا من الكبائر أو العكس. طيب وكأنه يعرض بك أو لك وهكذا. طيب إذن قول المصنف ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه. إذن لما يعني أوقع بهم المعرة لحقه حد واحد عن هؤلاء الجماعة. وكذلك أيضا هنا ناسب أن يذكر من كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله.